إذاعتكم الآن الكريم من القاهرة، هذه البرامج مستمعينا الكرام سوف نستمع ونستمتع بها في شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا في أيامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد قليل إخوة الإيمان والإسلام تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الآن نبقى مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي. رمضان أهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن. رمضان أهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، والقرآن بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان. بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن مستمعينا تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم، ما حيلة الشعراء إذا بغناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك، إن الذي سواك، إن الذي سواك في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل رضوان عبد المرضي. الحمد لله الذي جعل الصيام إلى التقوى سبيلا، وأعد للصائمين ثوابا جزيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل من عباده الخالص من الطاعات، ويرفع بالصيام لهم الدرجات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أقوم الخلق منهجا، أقوم الخلق منهجا وسيرة، وأنقاهم نفسا وأطهرهم سريرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، تحية طيبة مباركة نرسلها لكم من هذه الرحاب العطرة المباركة الأركان العالية أصواتها بذكر المولى الرحمن خالق الجنان. نحييكم من هنا، من مسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر هذه الجمعة المباركة، آخر جمعة من شهر شعبان من عام 1435 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل بما فيه رضاه، وأهنئكم بما تنتظرون قدومه من أيام شهر رمضان ولياليه، حيث نفحات الأنس وراحة النفس، أجور مضاعفة ودعوات مجابة. فهنيئا لأمة الإسلام، هذا الحال المتكرر في كل عام. واعلموا رحمكم الله تعالى أن الله لم يشرع الصيام لشح في رزقه أو بخل على خلقه، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وإنما شرعه لغاية عظيمة ألا وهي التقوى. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخوة الإيمان والإسلام، وخير ما نبدأ به جمعتنا المباركة هذه خير الكلم وطيب الحديث القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. لا إله إلا الله. من أرضيك مولانا؟ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ عصاني فإنك غفور رحيم. صل على النبي. ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. نور على نور. الله أكبر. الله أكبر. الله يكرمك يا شيخ محمدي. ربنا يزيدك. أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل الحق عليهم وعلى نبينا إن يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. الفاتحة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استراحت أنفسنا واطمأنت قلوبنا بسماع كلام ربنا وما أنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح، وكانت خير مفتتح ومستهل لنقلنا شعائر هذه الجمعة المباركة التي ننقلها لكم من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد الأذان، والذي يرفعه الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على لا إله دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، فقد رفع نداء الحق لهذه الجمعة المباركة التي ننقل لكم شعائرها من هنا، من هذه الرحاب المباركة الطاهرة، رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. رفع نداء الحق الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح. أيها الإخوة المؤمنون، وها هم إخوتكم هنا في هذا المسجد العامر، ما بين قائم وراكع وساجد، يدعون المولى عز وجل أن يبلغهم شهرهم الجميل، شهر رمضان المبارك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام، أي من لم يعزم عليه فينويه قبل الفجر فلا صيام له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بدأت رحلة الصوم إخوة الإيمان والإسلام، فإنها تسير بمفردات جليلة، أهمها الصبر والتحمل وبذل المعروف وكف الأذى. فالصائم يصبر عن الأكل والشرب رغم لذته، ويتحمل الجوع والظمأ تربية لنفسه، فلا يأكل ولا يشرب عن قصد ما دام صائما. وإذا كان الصوم يربي صاحبه على الانضباط الذي يصلح سلوكه في نفسه، فإنه يربيه كذلك على ما يصلح سلوكه مع الآخرين. فالإسلام يريد من المجتمع المسلم أن يكون مترابطا. إخوة الإيمان والإسلام، ومن هذه الرحاب الطاهرة المباركة، رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضرتكم شعائر هذه الجمعة المباركة، أرى الآن فضيلة الشيخ زكريا محمد مرزوق، وهو يرتقي درجات المنبر ليخطب فينا خطبة هذه الجمعة المباركة تحت عنوان: كيف نستقبل رمضان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، لا يضيع أجر المصلحين ولا يفلح عمل المفسدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه والمهتدين بأنوار سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خلق الله الزمن وخلق الإنسان وجعل عمر الإنسان زمنه الذي يعيشه على الأرض، والعاقل من الناس من يدرك أبعاد زمنه ويعلم أنه محاسب عليه وسيسأل عنه أمام الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المسلمون، ومن الزمن المبارك شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القيام. بارك الله في هذا الشهر في كلياته وفي جزئياته، فيه ما يريد الله من عبده، فيه ما يريد الله من عباده، وما يريد العبد من ربه تبارك وتعالى. انظروا أيها الأحبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يستقبل هلال الشهر، كان يستقبله بدعاء عظيم فيه غايتان عظيمتان نحتاج إليهما في أيامنا هذه. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله، هلال رشد وخير. والغاية الأولى التي يريدها المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعلمها للأمة هي غاية الأمن، ولا أمن بدون إيمان. والغاية الثانية هي السلامة، ولا سلامة بدون إسلام. دعاء من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا يحدث في هذا الشهر الكريم. إذا جاء رمضان، هكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفرت الشياطين. لمن تفتح أبواب الجنة؟ لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأمة وقفت عند حدود الله، تركت المعاصي وابتعدت عن النار بالكلية واتجهت إلى الجنة بسلوك صحيح. تفتح لهم أبواب الجنة. إنها الأمة المرحومة، إنها الأمة المكرمة، كرمها الله بهذا الشهر وأعلى من قدرها، بل ونزل القرآن في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. انظروا أيها الأمة، يا جماعة المسلمين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، رحمات نزلت من عند الله، دستور جاء للأمة، دستور الأمة في قرآنها. نزل القرآن في شهر رمضان، ما أعظمه من شهر، سجله الله تبارك وتعالى في كتابه، ولم يذكر شهرا باسمه إلا شهر رمضان. ما أجمل هذا الشهر، وما أجمل أن يكبح الإنسان جماح نفسه الأمارة بالسوء، وأن يربي نفسه، وأن يتخلق المسلم بأخلاق الله. وكما قال القائل من سلفنا الصالح، الصيام حرمان مشروع وتأديب بالجوع وذل لله وخضوع. وقد جمعت الأمة، جمعها الله على نداء واحد، هي أمة الجمع، قصدت لتجمع، فكلمتها واحدة، كلمة الأمة واحدة، جمعت على نداء واحد. في أذان المغرب اجتماع في ظاهرة فريدة، الإفطار يجمعهم نداء يفطرون عليه، يجمعهم نداء يمتنعون فيه عن الطعام وعن الشراب، بل وعن الملذات والشهوات، بل وقل عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. فليس الصيام امتناع عن الطعام والشراب والشهوة فحسب، وإنما امتناع عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، امتناع عن قول الزور، امتناع عن شهادة الزور. يا من تشهدون الزور وتتحدثون في أعراض الناس، لقد أتاكم شهر كريم، ربوا أنفسكم فيه، حافظوا فيه على الألسنة، حافظوا فيه على الجوارح. شهر التربية والإعداد، شهر تقوية الإرادة. انظروا امتناع حينما يؤذي أي إنسان أي صائم ماذا يقول؟ يقول كما أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي المروي عن رب العزة تبارك وتعالى: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. امتنعت عن الإيذاء لحرمة صيامي، وامتنعت عن الإيذاء لأنني مؤدب مع ربي تبارك وتعالى. امتنعت عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي ختام آيات الصوم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إنه ختام مقصود من المولى تبارك وتعالى. فبعد أن يتم المسلم عبادته يتجه إلى الله تبارك وتعالى بقلب صاف، يرجو رحمته، يخشى عذابه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فللصائم حين يفطر دعوة مستجابة، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: ثلاث دعوات مستجابات، الإمام العادل، والصائم حين يفطر، دعوة الصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله إلى عنان السماء ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي النهاية أقول: هو شهر القرآن يا أمة القرآن. ونأتي بالمصاحف لتقرأ، لكن أين القلب؟ انظروا إلى لفتة مع سلفنا الصالح. هو سيدنا الإمام الشافعي كان يختم ثلاث ختمات: ختمة في كل أسبوع، ختمة في كل شهر، ختمة في كل سنة. وسئل عن الختمة الأخيرة: لم سر هذا التباعد يا إمام؟ قال: أما عن الختمة الأخيرة فأنا أؤدب بها نفسي. أنظر في آية فيها أمر، أنظر في نفسي، هل امتثلت لأمر الله؟ أقف عند آية فيها نهي وأنظر فيها، هل امتثلت لأمر الله؟ هكذا يقرأ القرآن يا أمة شرفها الله بنزول القرآن. أحبة رسول الله، إن شهر رمضان هو شهر إنتاج وعمل، وليس شهر كسل وتقاعس كما يظن البعض. فما كانت الانتصارات إلا في شهر رمضان، في غزوة بدر، وفي موقعة حطين، وفي السادس من أكتوبر العاشر من رمضان حينما انتصر جنودنا البواسل على اليهود من إسرائيل. أحبة رسول الله، إن شهر رمضان ليناديكم أن تتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى أيها الأحبة، التقوى أيها الأحبة، اتقوا الله عباد الله في دينكم، واتقوا الله في شهركم، واتقوا الله فيما أنتم مسؤولون عنه أمام الله يوم القيامة. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أدعو الله سبحانه. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أما بعد. أحبة رسول الله، في شهر رمضان وهو شهرٌ كريم يحدث أمرٌ مهم. هذا الأمر هو الإسراف والتبذير في الطعام وفي الشراب، ونوجه الأمة إلى ما قاله الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نوجه الأمة إلى عدم الإسراف لا في الطعام والشراب فحسب، وإنما في كل منحى من مناحي الحياة، في توفير الطاقة وفي المحافظة عليها، فهي نعم تسلب إذا لم يحسن الإنسان استخدامها. وقد وصفنا بالأمة الوسط، والأمة الوسط وسطيتها في اعتدالها وقوتها في دينها، أمة فيها الخير كله، فيها الاعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا تفريط في الأمة ولا إفراط، أمة واضحة المعالم، إنها أمة الإسلام. يا من الله عليكم بالإسلام، اتقوا الله في نعم الله حتى لا تسلب. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وفي آية أخرى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يسأل الإنسان عن النعمة التي أعطاه الله إياها، هل اتقى الله فيها أم لا؟ هي مهمة وهي مسؤولية أمام الله وأمام عباده، وهي موعظة يسيرة لكنها خطيرة، فلنتقي الله في أنفسنا ولنؤدب أنفسنا بما أدبنا الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وكلنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. حقق النصر للإسلام والمسلمين، وارزقنا يوما نرفع فيه راية الإسلام والمسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ولا تخرجنا من شهرنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مشكور. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وفقنا ووفق ولاة أمورنا لما فيه صالح البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، أنت حسبنا ونعم الوكيل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وأقم الصلاة. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد قضيت على خير وسلام صلاة هذه الجمعة المباركة الطيبة التي نقلنا لكم شعائرها من هنا من مسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا وإياكم لقاء آخر، لكم أرق تحياتنا، أرق تحيات مهندس الصوت جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود، ولكم أرق تحياتي بالقبول وبأن يبلغكم المولى شهر رمضان الكريم. لكم أرق تحياتي رضوان عبد المرضي من أسرة المذيعين، والميكروفون ينتقل الآن إلى استوديوهاتنا بالإذاعة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.